لماذا قال نوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك السفينة ارفد فيها من كل شكل المخلوقات اقبض الذكر والانثى وديرهم عاف في السفينة لين مولانا له يدمر جميع ليحرك على وجه الارض. قالوا لماذا؟ بأي ذنب قتلت؟ لماذا الحيوان انطاحني؟ لماذا العقال؟ لماذا الابهانيس؟ لماذا حركات التراب؟ لماذا شنو؟ خلافي استخباره دي الحيوانات اخرى الطيور اخباره. قالوا مولانا ان يشتد غضبه شمالك ينطفق ذلك يا غير ينطفق في الدنيا يا غير ما يعذب يوم القيامة الا من عصى. واما في الدنيا فقد يأتي عليك البلاء مع انك مطيع وهم عصاة. وقالوا هذه الآية اللي في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى انها قاع ما يزيد الدنيا ان المقصود بها الآخرة. نيت السمو حد يستدل بها يقولوا له ليك عاقبتك ليك ريالك الآخرة ما هي الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في المصحف اللي متعلقة بالآخرة ما هي الدنيا. ولذلك يقول مولانا لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. هذه حالة يوم القيامة الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى أن ذكرها الله غالبا في السياق وفي المكان اللي يتعلق في الكلام اللي يتعلق بيوم القيامة. وأما في الدنيا حق إن مولانا ما يعذبك بذنب الآخرين يا غير يقبضك لأنه اشتد غضبه أو لأنك سكت عن المنكر فلم تغير. أنت مقبوض بهم ثاني وهو السكوت على المنكر أو الرضا بالمنكر ونحو ذلك. لفهمتوها لما أسمعت؟ إذا معناها ما يغلط رجال. إذا اجبرنا البارح أنه يحرم على كل واحد منا أنه ما أدري أصحاب أهل الفسقة وحد كان مشجع في دينه ما ما ما ما, ما يصحبه ولا يقعد معه إلا للضرورة. وحقيقة الحدث لا يطبق ذلك له لو ذنب بدية ما هي على وجه الأرض وله لو قرية ما هي هو وله يبحث العز في حيرة من دينه. هذا هو الواقع لكثرة أهل الفجور ونقلل المولانا قوما جلسوا يذكرون الله حتى في المساجد. كثير من المساجد مجلسها اشطاري وشربت الخيام وفلان ذاك جم الشور صيني قال وفلان ذاك كربه وفلان ذيك وفلان ذيك من فروق الشق الفك وجاي المرض اللي لعاد ما هو ذنب ما هو بعد حسن. قل المولان انه فيه مجلس سليم ولعاد قاع مرة السليم لباس به يعقب يتكل فيه الغيب وإن جاف فيه وإن قال فيه الكذب تنقال فيه أمور ما ترضي المليك. إذا لسنا من اليوم قل المولانا تقعد في المجلس وتنشب عند الله تحسن. هذا هو الواقع وراه هو ما ينقال هذا النوع عنين تقول قدام محدين اخرين دور كلها تنزل يهور عليه. قال هذا هو الحد هذا الحد. إذا عرفنا أنه حرام صحبة الفاسق وأعطيناكم عليها الأدلة الباب. إذا رأت من مولانا مشيء وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال إن شاهدها أن أمالي إذا رأخر قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. خلوا الكلام ما في شريط ما يسجل عليكم فيه الكثير واحدين منكم ما عندهم آداب ما يليق مادة كل حلقة مسجل عليها وعزت عليها تنبه لكن مادة جديد. امدح مولانه اللخلة وذاك عيب للإنس دارهم حضروا مرة واحدة ولا الإسلام ما يعرفوا حضروا مرة واحدة الإسلام يصنطوا. قال صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصيح. والغريب هم يسكتوا رصهم ما يسكتوا من الفتن ما يحاروا قاعدة لما يقول هم أنصيتوا قالوا هم أنصيتوا عادوا هم يسكتوا أنفسهم. قال مولانا فلما قضي معناها فلما انتهى ما قاطعوا واحد ولا شوش عليه واحد ولا رفع واحد صوت ولا صور واحد حتى انتهى ما يسمع ولا يقرأ. قالوا قص الله علينا هذا يا كي بيّن إنهم هذا هو أدب مجلس العلم. حد من الساعر يحضر يغفر جميع الجيل تلفونه يغفر وخواطره تخمامه يغفر ولا ركب عليها لقاه ما يترفش عليه ولا سوله ما يجو حتى تتهي الحظ. قال في آية أخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن ينظر الله إليك وانت قاعد مع المدى ما ترضي الملك عرف أنك تطرح في كتيرتهم مباشرة. وقال جل وعلا في آية أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يعلم الله من قلبك أنك مايل على الكفار ولا الضالين ما دارك معهم. حتى يوم القيامة تجي الناس كاملة كل عينة تجي مع شكل الكراطة يشوفهم ليدا مجمعين كان الناس اللي خرصوا يجارب في بليدا الناس اللي يكلبوا في بليدا الناس اللي يزناوا بليدا الناس اللي يصرقوا في بليدا الناس اللي يغشوا في بليدا الناس اللي يبيعوا بالربا في بليدا الناس اللي ما يصلوا في بليدا الناس اللي يزناوا في بليدا الناس اللي يفتروا على الله الكذب كذا كيف كانت الغيبة في بليدة النميمة في بليدة كل عينة وحدها. يقول تعالى وإذا النفوس زوجت. قالوا من تفسيرتها معناها كل نفس زوجت معناها يتعلم معها شكلها ولذلك إن قال لك الزوجين شكلين هي الزوجين مرة معناها الأذكرونين ومرة ترى تطلع معناها الشكلين متقاربين. ومنه قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى أصدر فيه الأزواج. كل عينة من النبات فيها نوع خيل أذكر وفيها شيء شكل منه أصدر ورق فيه شيء أذكر وفيه شيء نيدي وحتى النبات فيه شيء أذكر وفيه شيء نيدي. ولذلك أطلس مولانا الرياح ترفد من ذاك الأذكر وتطرح على النيل من الشجر فينبت الله فيها الخروب والنبات ذاك اللي تولد. وهي قوله تعالى ويرسل وأرسلنا الرياح لواقح تلقح أرسلنا الرياح لواقح معناها مشوا الرياح ترفد التلقاح يعني كل ذكر ترفد منه ذيك المادة وتنقلها للشكل اللي مناسب لها تجبر الصدريعات خضرة وبرقها بأن جاه التلقيح من الرياح. كل شيء من النوشك وإذا النفوس زوجت أي شعيل كل شكل مع ما يناسبه شرارة الخمر الزنات الكذابة أكل الغيبة النميمة السراق كل عينة دار مع شكل. ويشير إلى ذلك رسول الله لما يقول المرء مع من أحب معناها عرف أن كل واحد منكم على كل يبقي ومع شكله ويبقى الصقع يعود شكله طيب ويبقى عود شكله خبيث عرف لا يقدر معهم بعض. ولذلك يوم القيامة نيتم بعث الناس قال وامتازوا اليوم معناها تميزوا لا تتخلط حد مع حد لكن الاخلاط كان في الدنيا ما تخالي. وامتازوا اليوم أيها المجرمين كاملين عيناتكم كاملة تميزوا لا تتخلطوا اثنين كل شكل يمشي على شكل احشر الذين ظلموا معناها الذين عصوا وأزواجهم معناها الشكل. والله ما فهمتوا إذن معناها على أن حرام علينا نصحبوا حد كامل عاصي قولي لعدنا ما نصحبوا حد عاصي إذا كان قد نعود عصاة هذا قالوا معناها أنك ملي يلتق تعود ما مهاجر نفسك لأنك أنت تعود عاصي يلتق ورشي بعد قاعد شهر تهجر في الله راسك فمن الله يقول لك نفسك رواية تقول لها أنا مشجع عليك أنك عاصية واشبع لي قلت مخالطتك ولا تقول إن رواية زينة ما أعكسها بجد يوم شراء حار بنتي بهذه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحب ربي يوم الثاني حارب نفسه لأنه يجر مجرم اللوء ويتمنى ان يقول له الواي يقول له حل حل انشانك ان اجبر لك الشاهد من الشريعة نهي نقبل صدقك ولا ملاك انا حولقك. ولذلك قالوا لا يرضى الله عن العبد الا اذا ابغض نفسه في ذات الرب. ما يرضى مولانا عنك ما هو نتعود ما يتقد براسك بك الله عزة مرضى أطولا عود عاطي نفسك وكاره نفسك ولا نكراضي عنها وقاعد بشره وشاكي إلى ربك من نفسك كرم ولا يسلكك من نفسك لا تضفرك. أما قاعد عود راضي عنها يا أخي الأخ لا لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة طيب عرفنا أنه ما ينصحب وعرفنا أنه ما يجالس. أيوة قدم الصلبي هذا اللاش من التذكير بالبارح وقد زدتكم البارح قدر من التفصيل ما قلت لكم الليلة قال اختل تذكر بعض رؤوس الأقلام البارح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وصحبه ومن والاه ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة ولا رضا الخلق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق. خلاص هذا الراجل طرح مولانا على موريتانيا. يلا يصدر قرار بتحريم تدريس الاخباري في موريتانيا لانه محالي محالي محالي لا كان قالنا لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته هو رجع جانا قاعد وخلاص ما جانا قاعد كركار اخرى قال انه انهم اللي حرام علينا نطلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا. هو قال من فاسقي به الوزر قال هي الله فالله أولى بالرضا من كل أحد قال الله أولى بالرضا من كل أحد. ولذلك قال المولانا هذا من بلغت القرآن يقول الله ورسوله أحق والله ورسوله أحق أخلعا أهلكم حفظت القرآن فيكم قليل ما هو رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سمع إذا إشارة غريبة أنه ما قال الله ورسوله أحق أن يرضوهما قال أحق أن يرضوه ليه والرسول أهرمه قالوا قال حتى الرسول قال أن دارته مع رب العالمين يغير الرضا للمولى قال الله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل أن يرضوهما لعل يعود المخلوق يلوذ الرضا غير الله جل وعلا. الكرم وعاد ذاك انه نوع من السقرين ودي النبي صلى الله عليه وسلم النوع ما يفقعوا الى ان قال انه قاع ما يفقعوا ذاك النوع ما فيه لعظام منه انه هو كافي ان يرضى مولانا يرضه اقبل مولانا جل وعلا قاع اكتفى برضاه هو لانه اذا رضيه هو رضي رسوله لانه مرقل الا على رضا الله. اكتفى برضا الله عن رضا سائر الخلق ان اللي منكم يبقيه مولانا دور عود رضاه قاعد رضا مولانا واللي منكم ما يبقيه الله يعمله يفجع الى الاخلاق. هذا روركم ما ينقال ما ينقال قال الاخباري ما ينقال قابل الا الله قال انه لما يحل له رضا المخلوق طلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق. هذا نين تقولوا المادة ما قد تبات في داركم ولا تبقى تسقط عليهم ليلة من الليالي ما صاروك عند الهم. الله أولى بالرضا من الفاسق قال انه من بلاغه قال فالله أولى بالرضا من الفاسق إن اولا به لهذا الحديث جاء في الحديث هذا اصل حديث نبى صلى الله عليه وسلم انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا مكبوغ من آية من القرآن واضح. قال انه مولانا يقول يا ايها الذين امنوا يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك مطلقا. قالوا إن قال ولا يعصينك وقيدها أنها لا يعصينك لا بشرط عود النبي صلى الله عليه وسلم قاضوا مرضات مولانا وهو راه معصوم معناها ان الناس خرج اخبار ومعناها ان هذه الكلمه اللي تاخذ لي يلا تنقلع ونعلن تأييدنا المطلق ما في تأييد مطلق الا بشرع الله. ولا فيها نقاش مؤيد مطلقا الا من عصمه الله. والله ما فهمتوه. ولذلك قال ولا يعصينك في معروف، فاشترط ان الطاعة انما تكون في المعروف، اما اذا وقع راس جرام من المنكر لا طاعة لمطلوب. اجنك ثم يسمعتوا ولا ما يسمعتوا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله أولى بالرضا ومن كل أحد. لا إله إلا الله البيت توبي تقجد ظاهرة الحديث، والله أولى بالرضا من كل أحق، الله ورسوله هم الأحق أن يرضوا، وأما غيره قاع رضا من مستوى العام من يرضى مولان، لكن الأخر كان ما هم مبين ونين ما يرضى مولان يعني يرضى عنك المخالق كاملين ما يقدروا يصرفوا عنك وشيء الدرس ولا وذنك توجعك ولا يقدروا يصرفوا عنك العسر قاربك تبوء. وإذا رضي الله عنك أغناك عن الكل. مولان يغنيك عن كل شيء. ولذلك يقول مولان كلمة تشبع تشبع تبلى القلوب. يقول في آية من القرآن ويخوفونك بالذين من دونه، يعقب يرد عليهم يقول أليس الله بكاف عبده، أنا هرماني كافي قاع هما يخوفوك من فلان وفلان، أنا هرماني كافي عبد لين عذره نحميه كافي كافي. مولانا يغنيك عن كل شيء، والله لا يغني عنه شيء. من استغنى بالله كفاه، ومن استغنى بالخلق عن الله أخزاه وابتلاه. ما يعود المخلوق اعتماده على غير الله مخلوق، ولا يعود اعتماده على مولانا، ولو أغلقت عليه السماوات والأرض وأطبقت عليه لابد من شيء الفرق بهل معتمد على الملك لا على سبحانه. إذا لا طاعة لمخلوق فيه، وهذا التعبير قاع ما هو أديب، هذا التعبير راك ما هو أديب بالنسبة للناس، لأنه التعبير بالمخلوق والخالق قالوا فيه إهانة للمخلوق وتعظيم لحق الخالق. هذا ما معنى شم قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يارك الموس مخلق يكنو يقطع، ولنست يكن تحسن، والبوقي يكن يصوت، والقلم يكن يكتب. قال مولانا أيوة أنا قال يا مولانا، قال مولانا يا عبادي كل شيء خلقته عند رواية يعطيه حاجة، كل الصناعة عندها وظيفة يا لطنبي. لقلم قلت انه مخلق الكتب وقبلته، وقبلته على كذا كذا ايوه انتم مخلقين له. اذا انت ايوه مين قال لك لقلم انه ما يكتب؟ شو تقول؟ تسرق وتقول انه خاسر وتديروا في مبالي ولا عاد حلاك فرنا تديروا فيها. اذا معناها يا عبد التمريني ما تعدل المخلق ولا تنزل لان ما خاسر ما نخسر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت قابل على أن الأشياء اللي منها ما أصلح إلا المديور له على أنه يا الله يزرق مبالي، إذا من أنت من مبالي لأنك لم خلقنا ما عدل. والله ما فهمته. قالوا على أنه قولت للراجل لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، على أنه قايس على أن المخلوق مقابل الخالق جل وعلا، معناها انا خلقتك وكل شيء مخلق مديور المهمة. هذه الغاية اللي هي المخلقة اللي ما يعدلها معناها نواش، معناها نخاصر، معناها موصل. انت اللي مالي معارض هو الذي خلقك وسواك وصورك، حرام علينا نرضي المخلوق بسخط الخالق. ايوه من درس الى عاد رضاه يرضي مولانا، والله ما نستغفرها فيك. معناها هين عود انت من نفسك للي الدور اللي مرضات مولانا، اللي نقول لرواية نقول لك والله تفضل وهاي وهاي وهاي هذا يرضي مولانا، وانت من اللي يرضيك ولا لك فاسق تفضل الله ايضا كلها وهاي جغير عاد من يتعود ما ترضي مولانا، وانت ابويا وانت امي قالوا علم مولانا وصف القرآن على الوالدين سامعين بها تم يوصي عليهم يوصي عليهم يوصي عليهم من ينشي الدنيا بعدها راح ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها خالق آية واحدة اقلع مولانا منها حسنا الله أكبر لأن الوالدين بعض منهم تخطى حدودهم بلك وعاد هام أنه يبتر هو ويخلى مرضات مولانا انجل اقلع من المصحف حسنا خارج امرأة كافرة وولدها صحابي قالت له على انها ما ترضى عنه لا تسمح له كيف يقول واحدين من والدين واحدين مرك من الشباب واحدين يتوخر شور المسيد يعود حضر للدروس وياك الخير تقعد لامه مع انت وتقول له يا ولي ما تقدر اسمح لك ما هوني تدرك عنك ذا الواحد فيه وتقرط رحيتك وتخلي المساجد ولا تتحضر المحاضرات ولا تدعي الى الله ولا تتعذب لا تتعذب هذا النوع من لمات ولبات جابوا مولانا في السورة اللي قال لها سورة لقمان اللي بتبارك مع ولو يا ربي على يغير المنكر ياك يعرفوا لمات ولولاد الوالدين على ان اولادهم اما يغير المنكر والله ينهوهم عن تغيير المنكر لا طاعة لهم لذلك قال في سورة لقمان ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقلع جاء حسرا لأنه الهم ضلوا إن انت لو ليس تخطاوا حدودكم إلى حدود الله ينقلع جاء يرسوه كانكم فاطئ هي الوحيدة في المصحف اقرأوه كاملة ما تجبروا وصينا الإنسان بوالديه ما جاءت من الزمان حسنا يكون في سورة لقمان انقلع حسرا وخليت فم كارثة تزوي ما فيها رجل إياكاش إياكي وحدين من أولاد أباتهم شمر الشباب وارديهم صلصلين وما هم خلين وغير المنكر وما هم خلين وطيع الله انه لا ترى ولا ينفرهم الشريعة يقول لهم لا انا خلاني مولانا برز خلاني مبذية علي نوخل بها من رضاكم يعود رضاكم سخط الخالق ما هني باركم ثلاث قال وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن معناها ضعف على ضعف الوهن معناها الضعف وفصاله في عامين ينشكر لي ولوالديك إلي المصير يغل وإن جاهداك وهمهم أنهم يضغطوا عليك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معناها اصحى معاهم متوافق معاهم الله في المعروف ما هو في المنكر واتبع سبيل من أناب إليك وكأنهم سؤال انطرح أبو إلى قالوا إني عقيتهم ولا يسمحوا لي قال لما إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما تتعبدون لا تمحو ولا منفجعه هي منفجعه وقالت والله ما نسمح لك دور تعب وتوقف بنا يدين بقى ويقول هو انه ما يسامح لك ونقال ايه مش كده بناتكم شنه يقول له يا مولان انت علام الغيوب ويما قالت اني نخلي عني مجلس الخير وقالت اني ما نقرا وقالت اني ما نغير المبكر وقالت اني ما نغضب المولان وقالت اني لو حرف كذا ونسرك القرآن ونقيس المدرسة ونحرف كذا وبيت لها يا مولان قال ثم إلي مرجعكم دور توقف انت بين يدي وامك اللي تهدك بالعقوق انا هو اللي قلت لك تبرها انك تبرها ونعود لها يتعاقب على الحدود ما عليك يا عبر لهم في كل نقطة لا طاعة لمخلوق من معصيته يا فهمتوه ولا ما فهمتوه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق ومن مطيع إلا إذا أطاع الله ويقول العلماء إن الصفة غالبا تخلي شكله الصفة ينتج عنها شكله ما معنى هذا الكلام ما هو واضح الصفة تتبعها شكله هذا ما معنى من أطاع أطيع ومن عصى عصي ومن خالف خولف ومن اتبع اتبع ولذلك اتبع سبيل من اناب الي اتبع يا غير سبيل من رجع الي واتبع الشريعات لما ما حد مسجل في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما نرفع السابق ولا نقول كلمة سابق يا غير عند منين يقعد في ركعة ما ينقعد فيها نشوقوه انظر له سبحان الله احنا وقوفنا ان لا نتبعه الا في الاتباع, واذا خالف خالفناه وان عصى عصيناه. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ حد هم ويعصي المليك ويدورك انت انك تطيعه ابدا؟ يا غير اطيع الله نطيعك وان عصيته عصينا. لا مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ايه طيب, لا طاعة لمخلوق في معصية القارئ, فالله اولى بالرضا من فاجر من عاص من كل مخلوق, الله ورسوله احقان